لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنتوقف مع قضية من القضايا الأصولية التي يلمسها الإخوة حينما يدارسون قضايا علم أصول الفقه، بل حينما يقرؤون في الفقه ويجدون العلماء يحتجون أحيانا بالإجماع، ثم يجدون في نفس المسألة التي حكي فيها الإجماع خلافا في موضع آخر. فسوف نتوقف في مدارسة هذه الرسالة المباركة لفضيلة الشيخ دكتور عمر سليمان الأشقر حفظه الله تعالى، وهي كتاب نظرة في الإجماع الأصولي، وهي مسألة من المسائل المهمة في الحقيقة، وتحتاج فعلا إلى وقفة، وكنا نحتاج ذلك منذ أمد، لكن هذه فرصة لنتوقف عندها. فإنه ما من شك في أن الإجماع هو أحد الأدلة المهمة جدا بالنسبة لسائر الأدلة الشرعية، ومن اطلع على كتب أصول الفقه ورأى المساحة التي يشغلها الإجماع في تلك الكتب والمباحث التي عقدها الأصوليون في باب الإجماع، فإنه يدرك قيمة الإجماع وأهميته. لكن الباحث المدقق في مفهوم الإجماع وحجيته ومرتبته من الأصول الأخرى يقع في إشكالات بسبب اضطراب الأقوال واختلاف مذاهب الأئمة الأعلام في ذلك كله، مما يضعف أحيانا الثقة بهذا الأصل عند من لم يصل إلى اليقين في الأمور التي أشرنا إليها. فنبدأ بالكلام في هذه القضية أولا بتعريف الإجماع لغة واصطلاحا. يقرر الآمدي رحمه الله تعالى أن الإجماع يطلق في اللغة باعتبارين: الأول العزم على الشيء والتصميم عليه، والثاني الاتفاق على أمر من الأمور. إذا نحن الآن نوضح معنى الإجماع في اللغة العربية. فهو في اللغة يطلق باعتبارين: الاعتبار الأول أنه يراد به لغة العزم على الشيء والتصميم عليه، الاعتبار الثاني الاتفاق على أمر من الأمور. وإنما كان العزم إجماعا، يعني إيه العلاقة بين المعنى اللغوي إن العزم على الشيء والتصميم عليه؟ ما علاقة بالكلمة الإجماع من حيث اللغة؟ يقول: وإنما كان العزم إجماعا لأن العازم يكون همه في البداية متفرقا ثم يجمع أمره على شيء واحد. فمن هنا يطلق على الإجماع كلمة العزم. فالعزم يعتبر إجماعا لأنه يجمع همة الإنسان على قرار محدد، فإذا عزم فتوكل على الله. لكن الإنسان قبل التفكير وقبل الرؤية ربما يكون همه مشتتا في أودية شتى، فإذا جمعها على شيء واحد ناسب أن يكون الإجماع هنا بمعنى العزم. جاء في لسان العرب: الإجماع أن تجمع الشيء المتفرق جميعا، فإذا جعلته جميعا بقي جميعا ولم يكاد يتفرق، كالرأي المعزوم عليه الممضي، وجمع أمره وأجمعه وأجمع عليه عزم عليه وجمع نفسه له. ويقال أيضا: اجمع أمرك ولا تدعه منتشرا. وقد جاء في التنزيل الكريم قوله تعالى: فأجمعوا أمركم وشركاءكم. وقال أيضا: فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا. قال الفراء: الإجماع الإعداد والعزيمة في الأمر. وجاء في الحديث: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له. وهذا في صيام الفريضة، من لم يجمع النية يعني أو يعزم، من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، وهذا رواه الخمسة. قال ابن منظور معقبا على الحديث: الإجماع إحكام النية والعزم. إذن هذا هو مدار استعمال كلمة الإجماع في اللغة، إما بمعنى العزم على الشيء والتصميم عليه، أو بمعنى الاتفاق على أمر من الأمور. ماذا عن الإجماع في الاصطلاح؟ يذهب الأصوليون والفقهاء عدة مذاهب في تحديد مفهوم الإجماع، وهذه الاتجاهات مبنية على أمرين: الأول تحديد الذين يعتبر إجماعهم، والثاني تحديد طبيعة المسائل التي تعتبر في الإجماع. يبقى اختلف الأصوليون والفقهاء في تحديد ما مفهوم الإجماع اصطلاحا، لكن الاتجاهات على تباينها يجمعها أمران: أولا تحديد من يعتبر إجماعهم، من بالضبط المقصود بمن يعتبر إجماعهم. الثاني تحديد نظر آخر إلى طبيعة المسائل التي تعتبر في الإجماع. ففي المجال الأول وهو تحديد الذين يعتبر إجماعهم اختلف: هل يقوم الإجماع باتفاق جميع الأمة أم باتفاق طائفة منها؟ فإذا كان المطلوب هو بعض الأمة، فمن هم؟ أهم أهل المدينة؟ أهم أهل البيت؟ أهم أهل الحل والعقد؟ أهم الحكام والعلماء أم العلماء فقط؟ وإذا كانوا هم العلماء، فهل هم جميع علماء الفرق الإسلامية أم هم علماء أهل السنة والجماعة؟ وإذا كانوا علماء أهل السنة والجماعة، فهل المطلوب إجماع جميعهم أم إجماع أغلبهم؟ وهل المفروض أن يوافق كل واحد منهم على المسألة المجمع عليها نطقا، أم يكفي أن يعلم فيسكت؟ وإذا كان الإجماع غير معتبر إلا من ناطق ولا ينسب إلى ساكت قول، فهل يجب أن ينقل عن كل واحد منهم نقلا متواترا، أم يكفي في ذلك نقل الآحاد؟ هذا فيما يتعلق بالاختلاف في الأمر الأول، وهو تحديد الذين يعتبر إجماعهم. من هم الذين يعتبر إجماعهم؟ أعيد الكلام مرة ثانية: هل يقوم الإجماع باتفاق جميع الأمة أم باتفاق طائفة منها؟ فإذا كان المطلوب هو بعض الأمة، فمن هم؟ أهم أهل المدينة؟ أم هم أهل البيت؟ أم هم أهل الحل والعقد؟ أم هم الحكام والعلماء؟ أم العلماء فقط؟ وإذا كانوا هم العلماء، فهل هم جميع علماء الفرق الإسلامية أم هم علماء أهل السنة والجماعة؟ وإذا كانوا علماء أهل السنة والجماعة، فهل المطلوب إجماع جميعهم أم إجماع أغلبهم؟ وهل المفروض أن يوافق كل واحد منهم على المسألة المجمع عليها نطقا، أم يكفي أن يعلم فيسكت؟ وإذا كان الإجماع غير معتبر إلا من ناطق ولا ينسب إلى ساكت قول، فهل يجب أن ينقل عن كل واحد منهم نقلا متواترا، أم يكفي في ذلك نقل الآحاد؟ في مجال الأمر الثاني اللي هو مسألة تحديد طبيعة المسائل التي تعتبر في الإجماع، اختلفوا: هل المسائل المعتبرة في الإجماع هي المسائل المنصوص على حكمها، أم تشمل المسائل التي لم يرد فيها نص أيضا؟ فإذا كان الأمر محصورا في المسائل المنصوص على حكمها، فهل هو مقصور على المسائل المنصوصة القطعية الثبوت القطعية الدلالة، أم يتعداها إلى المسائل الظنية؟ هذه الأمور جعلت العلماء والأصوليين يذهبون عدة مذاهب في تحديد مفهوم الإجماع، وفيما يلي نعرض مذاهب العلماء في الإجماع المعتبر. الفئة الأولى من العلماء هم الذين قالوا إن الإجماع هو المعلوم من الدين بالضرورة، وأصحاب هذا المذهب يرون أن الإجماع هو إجماع الأمة جميعا، ويكون على المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا الاتجاه لا يختلف عليه العلماء، وهو الإجماع الممكن المرتضى عند الإمام الشافعي. هذا الإجماع هو إجماع الأمة جميعا، وبيكون على، لأن احنا قلنا المسألة ذات شقين: من ينعقد بهم الإجماع؟ ثانيا إيه؟ المسائل التي يعتبر فيها الإجماع. فأصحاب هذا المذهب يرون أن الإجماع بالنسبة للجزء الأول هو إيه؟ إجماع الأمة جميعا، وبالنسبة للأمر الثاني أو الاعتبار الثاني على المسائل المعلومة من الدين بالضرورة، وهذا الاتجاه لا يختلف عليه العلماء، وهو الإجماع الممكن. هذا هو الإجماع الممكن الواقع المرتضى عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وقد أشار إليه في أكثر من موضع في كتبه. ففي كتابه الرسالة يقول رحمه الله: لست أقول ولا أحد من أهل العلم هذا مجمع عليه إلا لما لا تلقى عالما أبدا إلا قاله لك وحكاه عمن قبله كالظهر أربع وكتحريم الخمر وما أشبه هذا. ويذكر الشافعي في كتابه الأم محاورة جرت بينه وبين من يدعي الإجماع، وعندما نفى الشافعي رحمه الله تعالى الإجماع المزعوم قال محاوره: هل من إجماع؟ قال الشافعي: نعم بحمد الله كثير، في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها، لا يمكن أبدا أن يجهلها أحد، وهي المعلومة من الدين بالضبط، في جملة الفرائض التي لا يسع جهلها، فذلك الإجماع هو الذي لو قلت أجمع الناس لم تجد حولك أحدا يعرف شيئا يقول لك ليس هذا بإجماع. فهذه هي الطريق التي يصدق بها من ادعى الإجماع فيها وفي أشياء من أصول العلم دون فروعه ودون الأصول غيرها. انتهى كلام الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا الإجماع كما يقول ابن حزم رحمه الله تعالى هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره. وهذا النوع من الإجماع لا يشك أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليس مسلما، لأنه معروف من أسباب الردة والخروج عن ملة الإسلام إنكار أو جحد ما علم من الدين بالضرورة، يعني ما أجمعت الأمة عليه بهذا المعنى من معاني الإجماع. فيقول ابن حزم: هذا الإجماع هو الإجماع المتيقن ولا إجماع غيره كما يقول. وهذا النوع من الإجماع لا يشك أحد من أهل الإسلام في أن من لم يقل به فليس مسلما، كشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكوجوب الصلوات الخمس، وكصوم شهر رمضان، وكتحريم الميتة والدم والخنزير، والإقرار بالقرآن، وجملة الزكاة. فهذه أمور من بلغته فلم يقر بها فليس مسلما، ومن قال بها فهو مسلم، فإذ ذلك كذلك فقد صح أنها إجماع من جميع أهل الإسلام. يضيف ابن حزم إلى هذا النوع من الإجماع اللي هو الإجماع بمعنى ما علم من الدين بالضرورة والذي أجمعت عليه جميع الأمة، يضيف إلى هذا النوع نوعا آخر وهو الذي شهده جميع الصحابة، المواقف والمسائل التي شهدها جميع صحابة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تيقن أنه عرفه كل من غاب عنه عليه الصلاة والسلام منهم، كفعله في خيبر إذ أعطاها يهود بنصف ما يخرج منها من زرع أو تمر يخرجهم المسلمون إذا شاءوا. فهذا لا شك عند أحد في أنه لم يبق مسلم في المدينة إلا شهد الأمر أو وصل إليه، ولم يبق بمكة والبلاد النائية مسلم إلا عرفه وسر به، علما بأن هذا القسم من الإجماع قد خالفه قوم بعد عصر الصحابة وهما منهم وقصدا إلى الخير وخطأ باجتهادهم. العلامة أحمد شاكر رحمه الله تعالى علق على كلام الإمام ابن حزم الآن في الذكر قائلا: هذا الذي ذهب إليه المؤلف هو الحق في معنى الإجماع والاحتجاج به، وهو بعينه المعلوم من الدين بالضرورة، أما الإجماع الذي يدعيه الأصوليون فلا يتصور وقوعه ولا يكون أبدا وما هو إلا خيال. إذن هذا هو المذهب الأول، مذهب الذين قالوا هو المعلوم من الدين بالضرورة، وكما ترون أبرز من يتبنى هذا هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ووافقه ابن حزم، إلا أن ابن حزم زاد إجماع الصحابة في حالة معينة التي ذكرنا. مذهب الثاني في الإجماع المعتبر هو أن الإجماع هو اتفاق جميع الأمة، فيرى بعض علماء الكلام أن الإجماع لا ينعقد إلا بإجماع الأمة كلها، علمائها وعوامها، وهذا قول أبي بكر الأشعري. وقد عرف الغزالي الإجماع بقوله: الإجماع عبارة عن اتفاق أمة خاصة على أمر من الأمور الدينية. والقول بدخول العوام في الإجماع يبطل الإجماع كما يقول ابن قدامة. أول ملاحظة على هذا أنه اتفاق جميع الأمة، جميع الأمة بقى إيه؟ علماء والعوام، يعني ما يبقى مسلم إلا وهو وافق. والغزالي نفسه قال الإجماع عبارة عن اتفاق أمة خاصة مثلا أمة محمد عليه الصلاة والسلام على أمر من الأمور الدينية. فقول بدخول العوام في الإجماع يبطل الإجماع كما يقول ابن قدامة، إذ لا يتصور اتفاق قول الأمة في حادثة واحدة، وإن تصور فمن الذي ينقل قول جميعهم مع كثرتهم وتفرقهم في البوادي والأمصار والقرى؟ ولأن العامي ليس له آلة هذا الشأن، فهو كالصبي في نقصان الآلة. هل العامي عنده قدرة على الاستنباط والفهم والاستدلال والتصحيح والتضعيف إلى آخره؟ ليس عنده آلة الاجتهاد والنظر، فكيف يعتبر قوله في الإجماع؟ وقد ذكر الآمدي تعريف الغزالي للإجماع ثم رده، ومن جملة رده عليه أن ما ذكره الغزالي يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة، أن الأمة بكاملها تتفق على شيء معين. الغزالي يقول هو عبارة عن اتفاق أمة خاصة على أمر من الأمور الدينية. فالآمدي يقول هذا الكلام يعني أن الإجماع لن ينعقد أبدا إلى يوم القيامة. يقول الآمدي ما ذكره الغزالي يشعر بعدم انعقاد الإجماع إلى يوم القيامة، فإن أمة محمد صلى الله عليه وسلم جملة من اتبعه إلى يوم القيامة، ومن وجد في بعض الأعصار منهم إنما يعم بعض الأمة لا كلها، وليس مذهبا له ولا لمن اعترف بوجود الإجماع. إذن هذا النوع من الإجماع هل هو نفس النوع الأول؟ لا، هو يختلف عن النوع الأول، لذلك لا يتصور أن يخالفه أحد من الأمة لظهور أدلته وقطعيته. إن الإجماع اللي هو من النوع الأول هل يتصور أن يخالف فيه أحد الأمة اللي هو ما علم من الدين بالضرورة؟ فلا يتصور أن يخالف أحد في مثل هذا الإجماع لظهور أدلته وقطعيتها، ومن خالفه لا يكون مسلما. وهذا النوع من الإجماع اتفاق الأمة جميعا بنقل ثابت عن جميعهم وشتان ما بين الاثنين. القول الثالث أو المذهب الثالث في الإجماع المعتبر هو اتفاق الصحابة دون غيرهم، فيرى فريق من العلماء أن إجماع الصحابة هو الإجماع المعتبر دون غيرهم، وهذا مذهب داود الظاهري رحمه الله تعالى، وينسبه كثير من الأصوليين والحنابلة إلى إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، وابن تيمية رحمه الله مع إقراره بأن الإجماع حجة، إلا أنه يرى أن المعلوم منه هو ما كان عليه الصحابة، وأما من بعد ذلك فتعذر العلم به غالبا، ولهذا اختلف أهل العلم فيما يذكر من الإجماعات الحادثة بعد الصحابة رضي الله عنه. هذا الرأي هو الذي توصل إليه الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى، حيث قال في كتابه أصول الفقه: وعندي أن الحجة كلها كانت في إجماع الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم، ولم يكونوا قد تفرقوا في الأقاليم، فكان الإجماع ممكنا. ولذلك لا يبتعد عن الحقيقة من يقول إنه لم يعرف إجماع متفق على وقوعه غير إجماع الصحابة، وهو الذي سلم به الجميع. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقول على الأمر الذي يدعى فيه الإجماع لا نعلم فيه خلافا. المسائل التي يدعى فيها الإجماع كان الإمام أحمد يتحرى، فبدأ أن يحكي الإجماع يقول لا أعلم فيه خلافا، احتياطا لأن ربما يكون فيه خلاف ولم يبلغه، فكان يتحرج من أن يحكي فيه الإجماع، بل يقول ما كان ذلك لا أعلم فيه خلافا. ويقول أيضا الشيخ أبو زهرة رحمه الله في موضع آخر وفي الحق أنه بعد إجماع الصحابة لم يثبت إجماع قط بطريق المتواتر، ولذلك تنازع الفقهاء دعاوى الإجماع بين شد وجذب. وإن الذي يرجع إلى كتب الخلاف الفقهي يجد الخلاف في الإجماع واضحا، ويجد أنهم لا يكادون يجمعون على إجماع بعد إجماع الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. ولو كان المراد بإجماع الصحابة إجماع من حفظ قوله منهم لكان هذا صحيحا بلا مرية في صحته وحجيته، أما إذا كان المراد بالإجماع إجماع جميعهم أو إجماع كل من عنده علم منهم مع تسليم لأنه حجة، لا شك في ذلك، لو وقع فإن نقول هذا لم يقع ولم يحدث. بيقول ابن حزم أن عدد الصحابة كان عددا محصورا يمكن جمعه ويمكن ضبط أقوالهم، وليس كذلك من بعدهم، فإنما كان هذا إذ كانوا كلهم بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل تفرقهم في البلاد. وأما بعد تفرقهم فالحال في تعذر حصر أقوالهم كالحال في من بعدهم سواء ولا فرقا. هذا أمر يعرف بالمشاهدة والضرورة. رد الشيخ عبد الوهاب خلاف على الذين يذهبون إلى أن الإجماع الأصولي قد انعقد في عصر الصحابة رضي الله عنه، فقال: هل انعقد الإجماع فعلا بهذا المعنى في عصر من العصور بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ الجواب لا. ومن رجع إلى الوقائع التي حكم فيها الصحابة واعتبر حكمهم فيها بالإجماع يتبين أنه ما وقع إجماع بهذا المعنى، هو إجماع اتفاق كلمة جميع الصحابة حصرا، وأن ما وقع كان اتفاقا من الحاضرين من أولي العلم، هو إجماع من الموجودين في هذه المناسبة من أهل العلم أو من أولي العلم والرأي على حكم في الحادثة المعروفة. إذن هو في الحقيقة حكم صادر عن شورى الجماعة لا عن رأي الفرد. هذا ما يراه الشيخ خلاف رحمه الله تعالى ردا على من يرون أن الإجماع الأصولي قد انعقد في عصر الصحابة. يقول إن هذا من خلال مراجعة الوقائع التي حكي فيها الإجماع نجد أن هذا في الحقيقة هو عبارة عن حكم صادر عن الشورى التي يقوم بها الجماعة مع بعضهم البعض وليس صادر عن رأي الفرد. يقول: فقد روي أن أبا بكر رضي الله عنه كان إذا ورد عليه الخصوم ولم يجد في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يقضي بينهم جمع رؤوس الناس وخيارهم فاستشارهم، فإن أجمعوا على رأي أمضاه، وكذلك كان يفعل عمر. ومما لا ريب فيه أن رؤوس الناس وخيارهم الذين كان يجمعهم أبو بكر وقت عرض الخصومة ما كانوا جميع رؤوس المسلمين وخيارهم، لأنه كان منهم عدد كثير في مكة والشام واليمن وفي ميادين الجهاد. وما ورد أن أبا بكر أجل الفصل في خصومة حتى يقف على رأي جميع مشتهي الصحابة في مختلف البلدان، بل كان يمضي ما اتفق عليه الحاضرون لأنهم جماعة ورأي الجماعة أقرب إلى الحق من رأي الفرد، وكذلك كان يفعل عمر. وهذا ما أسماه الفقهاء الإجماع، لكن من حيث تعريف الإجماع نفسه هو في الحقيقة لا يعتبر إيه؟ إجماع، لكن هو رأي أهل الشورى المتوافرين عند صدور الحكم. المذهب الرابع في الإجماع المعتبر هو أن الإجماع اتفاق العلماء في عصر من العصور، وأصحاب هذا الاتجاه عرفوه بقولهم: هو اتفاق علماء العصر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على أمر من أمور الدين. يقول الأسنوي في تعريفه: الإجماع اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم على حكم. وعرفه الآمدي بقوله: هو عبارة عن اتفاق جملة أهل الحل والعقد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من الأعصار على حكم واقعة من الوقائع. وهذا النوع من الإجماع اللي هو على أساس المذهب الرابع اتفاق العلماء في عصر من العصور هو الذي أطال الأصوليون في تعريفه وشرحه والاحتجاج له والتشنيع على المخالفين له. وهذا هو المشهور عند الأصوليين، وهو ذا اللي دائما يشرح في كتب أصول الفقه كما تعرفون وتلاحظون. إذن خلاصة الكلام في هذه المسألة أن هناك مذاهب أربعة في ذكر أنواع الإجماع أو ما هو الإجماع المعتبر. فأول ذلك أنه ما علم من الدين بالضرورة. ثاني، الإجماع هو اتفاق جميع الأمة. الثالث، اتفاق الصحابة دون غيرهم. الرابع، هو اتفاق العلماء في عصر من العصور. ثم يناقش الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى مسألة: هل وقع الإجماع الذي يدعيه الأصوليون؟ هذا الإجماع الذي يدعيه الأصوليون هل وقع بالفعل؟ يقول: ونحن نقول: لو كان يمكن أن يقع مثل هذا الإجماع فإنه حجة ودليل. يعني إحنا مش بنقف حجية مثل هذا الإجماع، لكن هل وقع أم لا يقع من ناحية الواقعية، لكن أن الإجماع حجة دي مسألة لا خلاف فيها. فيقول: لو كان يمكن أن يقع مثل هذا الإجماع فإنه حجة ودليل، ومثل هذا يقوله أشد الناس محاربة لدعوى الإجماع. يقول ابن حزم: لو أمكن ضبط جميع أقوال علماء جميع أهل الإسلام حتى لا يشذ منها شيء لكان هذا حكما صحيحا، ولكن لا سبيل لضبط ذلك البتة. والأدلة على أن هذا النوع من الإجماع لا سبيل إلى إثباته وأن إثباته ضرب من الخيال كما يقول بعض المحققين كثيرا. منها أولا اختلاف القائلين بهذا النوع من الإجماع في تحديد صفات الذين ينعقد بهم الإجماع. ودي أول شيء مما يستدل به على أن حصول مثل هذا الإجماع وثبوته أمر غير ممكن. أول شيء أن الذين يثبتون أو يحتجون بهذا النوع من الإجماع ويعتبرونه هم أنفسهم مختلفون في تحديد صفات الذين ينعقد بهم الإجماع. فقد ذهب فريق منهم إلى أن المعتبرين عنده في الإجماع هم العلماء المجتهدون دون غيرهم، وهذا قول الجمهور. ولذلك يقولون في التعريف الإجماع هو إيه؟ اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاته في عصر من العصور على حكم الشرعي. فمنهم من قالوا ذا الجمهور إن أهل الإجماع هم من؟ هم أهل العلماء المجتهدون دون غيرهم، وهذا قول الجمهور. ويرى بعض الأئمة غير ذلك. فالشافعي رحمه الله تعالى في محاورته مع الذي يدعي مثل هذا النوع من الإجماع يثير معه موضوع علماء الكلام، هل يدخلون في العلماء الذين يعد إجماعهم؟ فقد قال لمحاوره: فقد وجدت أهل الكلام منتشرين في أكثر البلدان، فوجدت كل فرقة منهم تنصب منها إماما تنتهي إلى قوله وتضعه الموضع الذي وضعت، أيدخلون في الفقهاء الذين لا يقبل من الفقهاء حتى يجتمعوا معهم أم هم خارجون منهم؟ وقد أورد على محاوره مخالفة هؤلاء في رجم الزاني المحصن والمسح على الخفين، هل يعتبر هرقوم الإجماع هنا أم لا يعتبر؟ ويريد أن يلزم إيه؟ يعني خصمه. بعض الأصوليين كالقاضي الباقلاني يرى أن علماء الأصول الذين تبحروا في الأصول وقواعد الشرع وأطراف الفقه والذين تبحروا في الفقه خلافهم معتبر ولا ينعقد الإجماع بغيرهم. وقد ناقش الجويني القاضي طويلا في مذهبه هذا ورد عليه قوله. ثم إن الذين قصروا الإجماع المعتبر على المجتهدين دون غيرهم اختلف في المجتهد الفاسق أو المجتهد المبتدع، فذهب معظم الأصوليين إلى عدم اعتبار خلاف المجتهدين الفسقة وقرروا أن الإجماع ينعقد بغيرهم. وذهب فريق آخر إلى أن خلافهم معتبر ولا ينعقد إجماع إلا بموافقتهم. من هؤلاء أبو الخطاب من الحنابلة والآمدي يرى أن قول المجتهد المبتدع الذي لا يكفر ببدعته معتبر وهو من أهل الإجماع. وقد وضع الجويني قولا ضابطا في من يعتبر إجماعه وفي من لا يعتبر فقال: والقول الضابط في كل ما لم نذكره أن كل ما لا يعتبر عند المفتين فهو غير معتبر في المجمعين كالحرية والذكورة وغيرها، والكافر وإن حوى من علوم الشريعة أركان الاجتهاد فلا معتبر لقوله أصلا وافق أو خالف، فإنه ليس من أهل الإسلام والحجة في إجماع المسلمين. والمبتدع إن كفرناه لم نعتبر خلافه ووفاقه، وإن لم نكفر فهو من المعتبرين إذا استجمع شرائط المجتهدين. وقد قبل الشافعي شهادة أهل الأهواء ولم ينزلهم منزلة الفسقة. ولو احتمل أننا وضعنا مقياسا واحدا للعلماء الذين ينعقد بهم الإجماع دون غيرهم، فمن الذي يضمن لنا القدرة على عدم الخطأ عندما نحقق هذه الشروط في أحد العلماء؟ إن الاختلاف في الأحكام النظرية أقل منه عندما نطبقها على الواقع، فكثير من العلماء يتفقون على مناط الحكم في كثير من الأحكام، ولكنهم يختلفون عندما يحققون هذا المناط في المسائل الواقعة. فيرى فريق من العلماء تحققه في المسألة المبحوث فيها، وآخرون يرون عدم تحققه فيها، ومن هنا يختلفون في حكم المسألة. إذن حينما نطبق هذا على المسألة نحن بصددها، من يضمن لنا أننا إذا اتفقنا على شروط واحدة لكل من يعتبر قوله في الإجماع أننا لا نختلف عندما نريد تبين أحد العلماء هل هم من أهل الإجماع أم لا؟ وخاصة أننا نرى الشخص الواحد في مثل هذا الزمان العجيب الناس فيه أشد الاختلاف، فمنهم من يراه أعلم العلماء وسيد الفضلاء وبقية السلف، ومنهم من يراه أجهل الناس وقد يتناوله بلسانه وقلمه ولا يترك مجلسا إلا جرحه وذم مذاهبه. وهذا في الحقيقة ليس في زماننا فحسب، بل مثل هذا الاختلاف موجود منذ أزمان بعيدة. فقد اختلف المنتسبون إلى العلم في أئمة الفقه والتقى كأمثال مالك والشافعي وأحمد وأبي حنيفة والبخاري وغيرهم. وبهذه الحجة واجه الإمام الشافعي مدعي الإجماع بأن العلماء المنتسبين إلى العلم مختلفون في غيرهم ومتباينون في الحكم عليهم. ثم ذكر أمثلة وأطال في ذلك الإمام الشافعي في كتابه الأم. إذن يبقى الدليل الأول ما يدل على أن هذا النوع من الإجماع لا سبيل إلى إثباته، وأنه إثباته يعني ضرب من الخيال. أولا اختلاف القائلين بهذا النوع من الإجماع في تحديد الصفات الذين ينعقد بهم الإجماع. أيضا من هذه الأسباب عدم إمكان لقاء بعضهم بعض بسبب تفرقهم. فإذا فرضنا اتفاق أهل العلم على الشروط المعتبرة في الذين يعدون من أهل الإجماع، ثم فرضنا القدرة على التعرف على كل واحد منهم حين مقابلته، فهل عندنا القدرة على السياحة في مختلف ديار الإسلام ومقابلة جميع الذين يعتبرون في الإجماع بحيث لا يخفى علينا أحد ولا يغيب عنا أحد؟ إن أكثر الأصوليين الذين ذهبوا هذا المذهب في تعريف الإجماع يرفضون الإجماع الذي خالفه بعض أهل الإجماع حتى لو كان المخالف واحدا أو اثنين. يقول الشوكاني رحمه الله تعالى: العلم باتفاق الأمة لا يحصل إلا بعد معرفة كل واحد منهم، وذلك متعذر قطعا. ومن الذي يعرف جميع المجتهدين من الأمة في الشرق والغرب وسائر البلاد الإسلامية؟ فإن العمر يفنى دون مجرد البلوغ إلى كل مكان من الأمكنة التي يسكنها أهل العلم، فضلا عن اختبار أحوالهم ومعرفة من هو من أهل الإجماع منهم ومن لم يكن من أهله، ومعرفة كونه قال بذلك أو لم يقل به، والبحث عمن هو خامل من أهل الاجتهاد بحيث لا يخفى على الناقل فرد من أفراده. ممكن واحد من أهل الاجتهاد وغير مجتهد ولا يصلون إليه، فإن ذلك قد يخفى على الباحث في المدينة الواحدة فضلا عن الإقليم الواحد، فضلا عن جميع الأقاليم التي فيها أهل الإسلام. ومن أنصف من نفسه علم أنه لا علم عند علماء الشرق بجملة علماء الغرب والعكس، فضلا عن العلم بكل واحد منهم على التفصيل وبكيفية مذهبه وبما يقوله في تلك المسألة بعينها. تنبه إلى نفس هذه الحجة من قبل ابن حزم واحتج بها على من يدعي هذا النوع من الإجماع. يقول ابن حزم: ومن طريق النظر الضروري الراجع إلى العقل والمشاهدة والحس أننا نسأل من أجاز أن يجمع علماء المسلمين على ما لا نص فيه فيكون حقا لا يسع خلافه، فنقول له بالله التوفيق: أفي الممكن عندك أن يجتمع علماء الإسلام في موضع واحد حتى لا يشد عنهم أحد بعد افتراق الصحابة رضي الله عنهم في الأمصار؟ أم هذا ممتنع غير ممكن البتة؟ فإن قال هذا ممكن كابر العيان، لأن علماء أهل الإسلام قد افترقوا منذ عهد الصحابة رضي الله عنهم إلى اليوم، وهلم جرى لم يجتمعوا منذ افترقوا، فصار بعضهم في اليمن في مدنها وبعضهم في عمان وبعض في البحرين وبعض في الطائف وبعض بمكة وبعض بنجد وبعض بجبل طيء وكذلك في سائر جزائر العرب، ثم اتسع الأمر بعده عليه السلام فصاروا من السند إلى كابل إلى مغارب الأندلس وسواحل بلاد البربر ومن سواحل اليمن إلى ثغور أرمينيا فيما بين ذلك من البلاد البعيدة. واجتماع هؤلاء غير ممكن أصلا لكثرتهم وتنائي أقطارهم. إذن يقرر ابن حزم أننا لا نستطيع أن نجزم بنسبة القول إلى جميع هؤلاء المتفرقين إذا قال واحد منهم ذلك القول. هب أنهم اتفقوا، فمن الذي يضمن أن بعضا منهم لا يرجع عن قوله؟ وإذا كان هذا هو الواقع في كل عصر وجيه، فكيف يمكن عرض قضية ما على جميع العلماء؟ يقول الجواني: فأما الذين منعوا تصور الإجماع فإنهم قالوا: قد اتسعت خطة الإسلام ورقعته، وعلماء الشريعة متباعدون في الأمصار، ومعظم البلاد المتباينة لا تتواصل الأخبار فيها، وإن المندرج من طرف إلى طرف بسفيرات ورفيقات. يقول: فكيف يتصور والحالة هذه رفع المسألة إلى جميع علماء الأمة؟ إذن هذا هو الدليل الثالث، وهو عدم إمكان لقاء بعضهم بعضا بسبب تفرقهم. الدليل الرابع أنه لا يمكن اتفاق البشر فيما بينهم على حكم مظنون، وذلك بسبب اختلاف الطبائع والأمزجة وتفاوت العقول وتباين المذاهب. فاليقين يدل على أن الناس مختلفون في همهم واختيارهم وآرائهم وطباعهم الداعية إلى اختيار ما يختارونه وينفرون عما سواه. ففي الواقع هناك الناس طبائعهم وأمزجتهم مختلفة بحيث مواقفهم من القضية الواحدة دائما بتكون متباينة ومتفاوتة تفاوتا شديدا. فمنهم رقيق القلب يميل إلى الرفق بالناس، ومنهم قاسي القلب شديد يميل إلى التشديد على الناس، ومنهم قوي على العمل مجد إلى العزم والصبر والتفرد، ومنهم ضعيف الطاقة يميل إلى التخفيف، ومنهم جانح إلى لين العيش يميل إلى الترفيه، ومنهم مائل إلى الخشونة مجنح إلى الشدة، ومنهم معتدل في كل ذلك يميل إلى التوسط، ومنهم شديد الغضب يميل إلى شدة الإنكار، ومنهم حليم يميل إلى الإغضاء. ومن المحال اتفاق هؤلاء كلهم على إجابة حكم برأيهم أصلا باختلاف دعاويهم ومذاهبهم فيما ذكرنا، وإنما يجتمع ذوو الطبائع المختلفة على ما استووا فيه من الإدراك بحواسهم وعلموه ببدائه عقولهم فقط، وليست أحكام الشريعة من هذين القسمين. أيضا الدليل الخامس على عدم إمكان حصول ذلك الإجماع أو ثبوته بالأدق هو وضع شروط معجزة. فقد تفنن بعض الأصوليين في وضع شروط لهذا النوع من الإجماع جعلت وقوعه أبعد منالا من الثريا، فمنهم من زعم أنه إن سكت فلا إجماع، ومنهم من زعم أنه لا يتم الإجماع إلا إذا انقرض العصر أبدا. ومع هذا يحتمل أن يرجع بعض من وافق على المسألة عن قوله، ثم إنه يحتمل أن يوافق من وافق نطقا عن مخافة أو رأي فطير رأي فاسد لا يكاد يقلبه حتى يرجع عن قوله. وزاد أكثر الأصوليين الأمر تعقيدا حينما اشترطوا أن يتم النقل عن كل واحد من العلماء نقلا متواترا، وهذا لا يكاد يتصور كما يقول الجويني. قالوا لو فرض الإجماع فكيف يتصور النقل عنهم تواترا، والحكم في المسألة الواحدة ليس مما تتوافر الدواعي على نقله. فإذا هذه أيضا الأمور الأخرى، كيف يحصل التواتر عن كل شخص ينقل عن طريق التواتر قوله. الدليل السادس هو دليل واقعي، وهو أنهم يوجهون سؤالا أين مثل هذه الإجماعات. يقول ونحن نسأل الذين يقولون بالإجماع الأصولي هل تحفظون لنا مثالا واحدا لهذا الإجماع الذي تدعونه. وقد يسارع واحد فيزعم أن هناك مئات وألوفا من الأمثلة للإجماع، ثم يحيلنا على كتب الإجماع القديمة والحديثة في هذا، فنقول له رويدك إنما نريد بالإجماع الإجماع الذي أحصي فيه جميع أهل العلم في عصر من العصور بحيث لا يختلف عليهم، ثم ثبت أنهم قالوا في مسألة ما قولا لا يختلف عليه، ونقل ذلك نقلا صحيحا متواترا، أين مثاله؟ فانتبهوا لهذا. يقول ونحن نسأل الذين يقولون بالإجماع الأصولي هل تحفظون لنا مثالا واحدا لهذا الإجماع الذي تدعونه. وقد يسارع واحد فيزعم أن هناك مئات وألوفا من الأمثلة للإجماع، ثم يحيلنا على كتب الإجماع القديمة والحديثة فيها، فنقول له رويدك إننا نريد بالإجماع الإجماع الذي رقم واحد أحصي فيه حصل حصر وتعداد بحيث لم يفت واحد من المجتهدين في كل الكرة الأرضية، يبقى الإجماع الذي أحصي فيه جميع أهل العلم في عصر من العصور بحيث لا يختلف عليه، ثم ثبت أنهم قالوا في مسألة ما قولا لا يختلف عليه، ونقل ذلك نقلا صحيحا متواترا يعني عن كل واحد منهم، أين مثاله؟ إن الذي في كتب الإجماع وكتب الفقه التي يدعى فيها الإجماع أمثلة للإجماع المعلوم من الدين بالضرورة اللي هو أول نوع، وأمثلة إن الذي في كتب الإجماع وكتب الفقه التي يدعى فيها الإجماع أمثلة للإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، وأمثلة لاتفاق من حفظ قوله من أهل العلم. أما الإجماع الذي نناقشه هنا فليس له مثال، ومما يدل على صعوبة ذلك قلة الأحاديث المتواترة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعوبة إثبات تواترها مع كونها أقوال الرسول عليه الصلاة والسلام التي يحرص العلماء على حفظها ونقلها، فكيف بأقوال غيره؟ ده التواتر في الحديث يعني حديث قليلة هي المتواتر، فكيف تثبت التواتر عن كل واحد من الأئمة المجتهدين أو العلماء في العصر من العصور بحيث لا يشد واحد لا يغيب واحد؟ وقد ذكر صاحب موسوعة الإجماع في مقدمة كتابه أن خير رد على قول النظام ومن سار في مداره هو الواقع، الواقع أن الإجماع حصل فعلا أو ثبت يعني. فقد حصل الإجماع فعلا في المئات من المسائل في بطون أمهات الكتب الفقهية وقد نظمناها في هذا الكتاب. يقول الشيخ الأشقر معلقا على هذا: ومن تأمل ذلك الكتاب اللي هو موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعدي أبي حنيفة، ومن تأمل ذلك الكتاب علم أنه لم يذكر مسألة واحدة للإجماع على النحو الذي يقتضيه تعريف الإجماع، يعني عند الإيه؟ الأصوليين. أما الدليل السابع فهو أن القول بهذا النوع من الإجماع يهدم الإجماع. يقول: لم يدرك القائلون بهذا النوع من الإجماع أنهم فتحوا على المسلمين باب شر، فكل من أراد أن يخالف معلوما من الدين بالضرورة أو يخالف الذين حفظ قولهم من أهل العلم خاطب المنكرين قائلا: لم تجمع الأمة على هذه المسألة، فأنا لم أجد العلماء في أي عصر من العصور متفقين على القول بحكم هذه المسألة، أثبتوا لي ذلك، وما دام الأمر ليس متفقا عليه فلي أن أخالف في هذه المسألة. قد نرد عليه بالنصوص فيما هو معلوم من الدين بالضرورة، ولكننا لا نستطيع أن نرد عليه في مخالفته للقول المجمع عليه من المحفوظ أقوالهم من العلماء، إذا أصررنا على أن الإجماع إجماع جميع العلماء في عصر من العصور. ثم نناقش بعد ذلك موقف العلماء من إجماع الأصوليين. يقول: يذهب أكثر أهل الأصول إلى أن هذا النوع من الإجماع ممكن الوقوع وهو حجة قاطعة، ثم ينسبون القول بذلك إلى علماء أهل السنة والجماعة، بل لم يتورع بعضهم عن ادعاء الإجماع على هذا النوع من الإجماع، وقد شنع هذا الفريق على كل من خالف قولهم بأنه خرق الإجماع، وزعموا أن أول من باح برده النظام وهو إبراهيم ابن سيار أبو إسحاق شيخ النظامية من المعتزلة، فقالوا أن أول واحد قال هذا الكلام هو النظام، ثم تبعه طوائف من الروافض. وكل من يحاول بعد هذا أن يناقش الأمر بموضوعية فإنه لن يستطيع، وسيجد نفسه ملزما بأن يقر بمثل هذا النوع من الإجماع خشية أن يكون في صف النظام والروافض الذين خرقوا الإجماع، وليس الأمر كذلك، فإن القول بهذا النوع من الإجماع ليس له مثال في واقع الأمر، ولم يدعه أحد من الصحابة أو التابعين أو أتباع التابعين، وإنما حدث القول به في عهد الشافعي رحمه الله تعالى، وقد اشتد نكير الأئمة على القائلين به، وقد نسبوا القائل به إلى الكذب، وحاور الشافعي رحمه الله تعالى مدعيه طويلا في كتبه، ثم يفرد مذهب الشافعي رحمه الله تعالى بالذكر. يقول: لقد دول لنا محمد ابن إدريس الشافعي الإمام القدوة رحمه الله تعالى رأيه في هذا الموضوع في كتبه، وقد حاور من يدعي هذا النوع من الإجماع في كتابه الأم طويلا، ومما قاله: أوما كفاك عيب الإجماع أنه لم يعرف عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع إلا فيما لا يختلف فيه أحد عن أهل زمانك هذا، يشير إلى الإيه؟ إلى المعلوم من الدين بالضرورة. يقول له: أوما كفاك عيب الإجماع الذي تدعيه أنت، هو الإجماع الأصولي، أوما كفاك عيب الإجماع أنه لم يعرف عن أحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوى الإجماع الذي تقوله أنت إلا فيما لا يختلف فيه أحد عن أهل زمانك هذا، اللي هي قضايا المعلومة من الدين بالضرورة. ويردد هذا المعنى في كتاب آخر حيث يقول رحمه الله تعالى في كتاب اختلاف الحديث: لم يدعي الإجماع فيما سوى جمل الفرائض التي كلفتها العامة أحد من أصحاب رسول الله ولا التابعين ولا القرن الذين من بعدهم ولا القرن الذين يلونهم ولا عالم علمته على ظهر الأرض ولا أحد نسبته العامة إلى علم إلا حينا من الزمان. فيقول دكتور أشقر: أين إجماع الذي يزعمه كثير من الأصوليين على هذا النوع الخيالي من الإجماع؟ هو بيقوله وقع الإجماع على وقوع هذا النوع من الإجماع. فهنا يرد عليهم فيقول طيب فين الدليل على وقوع الإجماع على هذا النوع من الإجماع؟ أين الإجماع الذي يزعمه كثير من الأصوليين على هذا النوع الخيالي من الإجماع؟ ألا يصح بعد هذا البيان من الشافعي رحمه الله أن نردد معه القول الذي ردده أكثر من مرة في كتابه الأم حيث يقول الإجماع على خلاف الإجماع؟ وقد سبق أن نقلنا بعضا من ردود الشافعي ومحتج به على الذي ادعى هذا النوع من الإجماع كما سبق أن نقلنا عنه أن الإجماع الذي يصدق مدعيه هو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة. وقد تحرج الشافعي رحمه الله تعالى وباح بتحرجه في ادعاء الإجماع في بعض المسائل التي لم يعلم فيها خلافا. يقول رحمه الله في كتابه الرسالة ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر واحد والانتهاء به إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وثبته جاز لي، ولكن أقول لم يحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر واحد. يعني هو تورع من حكاية الإجماع وعدل عن ذلك إلى قوله لم يحفظ عن أحد من فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر واحد. وكان الشافعي رحمه الله إذا استقرأ أقوال العلماء في مسألة ما ووجد أهل العلم متفقين فيها على حكم ما يقول لم أعلم في هذه المسألة خلافا ولا يطلق الإجماع على مثل ذلك. فقد تعرض الشافعي في الأم لدية قتيل الخطأ وقال هي على العاقلة، ثم قال لم أعلم مخالفا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدية على العاقلة وهو أكثر من حديث الخاصة. فإذا الغالب على كلام الشافعي أنه يقول إيه لا أعلم فيها خلافا هروبا من أن يحكي الإجماع، لكنه أطلق فعلا الإجماع على بعض المسائل التي لم يعلم فيها مخالف. إذا ماذا عن قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى؟ اشتد نكير الإمام أحمد رحمه الله على الذين يدعون هذا النوع من الإجماع. وقد روى ابن حزم بإسناده إلى عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى قال سمعت أبي يقول ما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب. من ادعى الإجماع فهو كذاب. لعل الناس اختلفوا وما يدريه ولم ينتهي إليه، فليقل لا نعلم الناس اختلفوا دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا أو لم يبلغني ذلك. ونقل قول أحمد هذا شيخ الإسلام ابن تيمية في المسودة في أصول الفقه، فقال رحمه الله تعالى وقد أطلق القول، يعني أطلق الإمام أحمد القول في رواية عبد الله فقال من ادعى الإجماع فهو كاذب لعل الناس اختلفوا، وهذه دعوى بشر المريسي والأصم، ولكن يقول لا نعلم الناس اختلفوا إذا لم يبلغ. وكذلك نقل المروزي عنه أنه قال كيف يجوز للرجل أن يقول أجمعوا؟ إذا سمعتهم يقولون أجمعوا فاتهمهم، لو قال إني لم أعلم مخالفا كان ذلك. ونقل أبو طالب عنه أنه قال هذا كذب ما أعلمه أن الناس مجمعون، ولكن يقول لا أعلم فيه اختلافا فهو أحسن من قوله إجماع الناس. وكذلك نقل أبو الحارث لا ينبغي لأحد أن يدعي الإجماع لعل الناس اختلفوا. ثم يقول الدكتور الأشقر حفظه الله أرأيت أصرح من هذه الأقوال في التشنيع على مدعي هذا النوع من الإجماع؟ إن هذه الأقوال الصريحة الواضحة تأبى كل الإباء أن ينسب إلى الإمام أحمد رحمه الله القول بصحة هذا النوع من الإجماع، وتبدو جميع التأويلات التي تحاول أن تصرف هذه النصوص عن ظاهرها تمحلات. أجوز للقاضي أبي يعلى رحمه الله تعالى أن يدعي أن هذه النصوص ليست على ظاهرها وأن الإمام أحمد قال ما قال عن طريق الورع لجواز أن يكون هناك خلاف لم يبلغه، أو أنه قال ما قال في حق من ليس له معرفة بخلاف السلف؟ هذا لا يكون. هناك بعض أقوال الإمام أحمد يظهر منها أنه يقول بالإجماع، وبالتالي يستدل المعارضون بها، وسوف يأتي توضيح مراد الإمام أحمد منها رحمه الله تعالى. يقول: وهنا أمر ينبغي أن يتنبه له الباحث، وهو أن الذين ابتدعوا القول بهذا النوع من الإجماع ليسوا هم علماء السنة، فقد أخبر الحبر العلامة الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة أن هذه دعوى المريسي والأصم، مش المريسي والأصم. وقد علق الإمام ابن حزم على مقالة الإمام أحمد بقوله: صدق أحمد ولله دره، وبئس القدوة بشر ابن عتاب المريسي وعبد الرحمن ابن كيسان الأصم، ولعمري إنهما لمن أول من هجم على هذه الدعوة، وهما المرآن يرغب عن قولهما لأنهما مبتدعان. ثم يعقد مبحثا مستقلا عن الإجماع عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. وردت نصوص عن الإمام الشافعي تدل على صحة الإجماع وحجيته، فمن ذلك ما رواه عنه ابن عبد البر في كتاب جامع بيان العلم بإسناده إلى المزني والربيع بن سليمان قال: قال الشافعي: ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب أو السنة أو في الإجماع أو القياس على هذه الأصول ما في معناها، وجاء في كتاب الرسالة وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزوم جماعة المسلمين، مما يحتج به في أن إجماع المسلمين حجة إن شاء الله لازم. أيضا في مواضع كثيرة احتج للإجماع بأدلة كثيرة بيّن فيها أنها تدل على حجية الإجماع، وما كان له أن يحتج على حجيته لو كان ليرى إمكان وقوعه وحجيته. وقال أيضا في الرسالة: ونحكم بالإجماع ثم القياس. ولا يجوز للباحث وهو في صدد تحقيق الحق في مذهب الشافعي أن يدعي أن مراد الشافعي بالإجماع الحجة هو ذلك الإجماع الذي ذكرناه أولا، وهو الإجماع على ما هو معلوم من الدين بالضرورة، وهذا الذي يقصده الشافعي وليس الإجماع الأصولي الذي أشرنا إليه، لأن الشافعي يجعل الإجماع في النصوص التي نقلناها عنه هنا في مرتبة تلي نصوص الكتاب والسنة، بينما الإجماع الذي لا يمكن أن تختلف فيه الأمة لكونه معلوما من الدين بالضرورة في مرتبة متقدمة، لأنه إجماع على النصوص القطعية. ثم إننا نرفض أيضا ما ذهب إليه الشيخ أبو زهرة رحمه الله تعالى من أن الشافعي يرى حجيته ولكنه لا يسلم بوقوعه، ذلك أنه قال بوقوعه في مسائل كثيرة. والذي تبين لي أن الإجماع الذي نفاه الإمام الشافعي رحمه الله غير الإجماع الذي أثبته، فالإجماع الذي نفاه هو هذا الإجماع الذي ادعاه جماهير الكاتبين في الأصول من بعده، وهو الإجماع على مسألة بعينها، بحيث يقول علماء عصر من العصور فيها بقول واحد في حكمها، بحيث لا يتخلف منهم واحد ولا يسكت منهم فرد، وينقل هذا القول عن كل واحد منهم نقلا متواترا، إلى غير ذلك من الشروط التي أشرنا إليها في بداية هذا البحث، والتي تجعل هذا النوع من الإجماع ضربا من ضروب الخيال، بحيث يعد وقوعه معجزة من المعجزات. أما الإجماع الذي أثبته الشافعي في هذه النصوص التي نقلناها عنه فهو إجماع من حفظ قوله من أهل العلم، فالعالم الواسع الاطلاع كالإمام الشافعي إذا نظر في مسألة ما وما قاله أهل العلم فيها ثم وجدهم يذهبون فيها مذهبا واحدا قال هذا إجماع، ما بيقولش إجماع جميع أهل العلم لكن يقول إيه هذا إجماع من حفظنا قوله من أهل العلم، وهذا غير الإجماع الذي نفاه. الإجماع الذي نفاه هو الإجماع الأصولي، لكن هنا هو بيحصرها في إيه؟ في من حفظ قوله من أهل، لأن الإمام الشافعي لما يقول لا أعلم فيه خلافة حاجة لها وزنها الثقيل، يعني زي ما الحافظ العراقي يجي في حديث يقول لا أعرفه، ما هو لا أعرفه دي لها ثقل، لما العراقي يقول لا أعرفه أو المحافظ يقول لا أعرفه وتصدر من الحافظ بن حجر، فمش معناها نيجي واحد دلوقتي من طلبة العلم المحققاتية ويقول لا أعرفه، فمع أنك معرفة يقولون هذا غير جائز عندنا ومن أنتم حتى يكون لكم عنده يعني، لكن لما الإمام الشافعي أو الإمام حجر يعني لازم يتكلم يكون شخص له ثقل، مش أي واحد يباح له مثل هذا. فالشافعي رحمه الله تعالى يقول إيه هذا إجماع من حفظنا قوله من أهل العلم. الذي وجهنا هذه الوجهة في فقه كلام الشافعي أنه جعل مرتبة هذا النوع من الإجماع بعد مرتبة الكتاب والسنة، فهو يجعل الكتاب هو الدليل الأقوى، ويجعل السنة المجتمع عليها التي لا اختلاف فيها هي السنة المتواترة هي في المرتبة الثانية، ثم السنة الأحادية في المرتبة الثالثة، ثم قال بعد ذلك ونحكم بالإجماع ثم بالقياس. إذن الإجماع يأتي في المرتبة الرابعة، والقياس يأتي بعد الإجماع عنده، وقد قرر أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من هذا، يعني أضعف من الكتاب والسنة المتواترة والسنة الأحادية. وقرر أيضا أن البحث عن الحكم في الإجماع منزلة ضرورة، لأنه لا يحل القياس والخبر موجود. وقد فقه محقق كتاب الرسالة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى هذا الفهم، فقد قال في تعليقه على قول الشافعي ونحكم بالإجماع ثم بالقياس وهو أضعف من هذا. قال الذي يظهر لي أن الشافعي يريد بقوله وهو أضعف من هذا أن الحكم بالإجماع والقياس أضعف من الحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها، والسنة التي رويت بطريق الانفراد، وأنه يريد بالإجماع هنا اتفاق العلماء المبني على الاستنباط أو القياس. فطبعا الإمام الشافعي لو كان يقصد بالإجماع الإجماع الذي يريده الأصوليون لما جعله أضعف من السنة الأحادية، ولما جعله منزلة ضرورة. فإذا خلاصة كلام الشافعي أن اتفاق من حفظ قوله من أهل العلم على مسألة لا يعلم له فيها مخالف حجة عند الشافعي ويأخذ به، لكنه لا يزعم أنه قول الناس كلهم. يقول أجمع من أحفظ قوله من إيه؟ من أهل العلم، أو من يحفظ قوله من أهل العلم، لكن لا يقول أجمع أهل العلم، فهو لا يزعم أنه قول الناس كلهم. وهذا المنهج هو منهج أهل العلم من قبل الشافعي يأخذون به ويرضونه. يقول وأكاد أجزم أن هذا المذهب هو مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فقوله رحمه الله تعالى في الصحابة منكرا الخروج على إجماعهم، أرأيت إن أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم؟ وعندما سئل الإمام أحمد عن دليل ما ذهب إليه من أن التكبير يبدأ من غداة يوم عرفة إلى آخر أيام التشريق، قال الإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. فأنت ترى أن الإجماع عنده هو إيه؟ قول هؤلاء، وليس هذا إجماع الإيه؟ الأصوليين، إنما هو إجماع من حفظ الإمام الحافظ قوله من الصحابة. فتأمل هنا قول الإمام أحمد، الدليل هو الإجماع عمر وعلي وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس. واضح جدا أنه وإلا لو كان الإجماع الأصولي يبقى إجماع جميع الصحابة رضي الله تعالى عنه. ثم يقول صعوبة تحقق الإجماع في هذه الصورة، قد يظن العالم أن العلماء من قبله أجمعوا على حكم في مسألة من المسائل، لأن هذا هو منتهى علمه ويكون علمه في ذلك قاصرا، فالخلاف موجود ولكنه لم يعلم. وقد ادعى كثير من أهل العلم الإجماع في كثير من المسائل، ولم يزل اللاحق من العلماء يستدرك على السابق في دعواه مثل هذه الإجماعات. يقول ابن حزم رحمه الله تعالى هذا مالك يقول في موطئه إذ ذكر وجوب رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه، إذا المدعي عليه رفض إيه؟ أن يحلف، قال هذا ما لا خلاف فيه عن أحد من الناس ولا في بلد من البلدان. يبقى هنا بيحكي عن إمام جبل عظيم مثل إمام مالك، يعني بيقول كان إمام مالك نفسه لما تكلم في هذه المسألة يقول لما ذكر وجوب رد اليمين على المدعي إذا نكل المدعى عليه، فالإمام مالك بيقول هذا ما لا خلاف فيه عن أحد من الناس ولا في بلد من البلدان. عقب ابن حزم على هذا قائلا وهذه عظيمة جدا، وإن القائلين بالمنع من رد اليمين أكثر من القائلين بردها. فهو هنا يستدرك على إمام مالك حكاية الاتفاق في مثل هذا وعدم الخلاف فيها، لأنه بالعكس القائلين بمنع رد اليمين أكثر من القائلين بإيه؟ برد اليمين على المدعي. ثم قال وهذا الشافعي يقول في زكاة البقر في 30 تبيع وفي 40 مسنة لا أعلم فيه خلافا. ثم يعقب ابن حزم على هذا قائلا وإن الخلاف في ذلك عن جابر بن عبد الله وسعيد بن المسيب وقتادة وعمال بن الزبير بالمدينة، ثم عن إبراهيم النخعي وعن أبي حنيفة لا أشهر من أن يجهله من يتعاطى العلم. طبعا تعبير شديد اللي قال في حق الإمام الشافعي، لكن عفى الله عن ابن حزم مثل هذه الشدة. وقال في موضع آخر ذكر محمد بن جرير الطبري أنه وجد للشافعي 400 مسألة خالف فيها الإجماع، وهكذا القول حرفا حرفا في أقوال ابن أبي ليلى وسفيان والأوزعي وزفر وأبي يوسف ومحمد بن حسن والحسن بن زياد وأشهب وابن الماجشون والمزني وأبي ثور وأحمد وإسحاق وداود ومحمد بن جرير، ما منهم أحد إلا وقد صحت عنه أقوال في الفتية لا يعلم أحد من العلماء قالها قبل ذلك القائل. إذن أنت ترى أن العلماء قد يدعون أن من حفظ عنهم من أهل العلم لا يختلفون في مسألة من المسائل، مع أن الخلاف في الحقيقة موجود وفوق كل ذي علم عليم، وقد يخالفون من حفظ قوله من أهل العلم ظنا منهم أن المسألة خلافية والأمر ليس كذلك. فمعرفة هذا شاق، بل هو مما لا يطاق في كثير من الأحيان، والعبرة بموافقة النصوص. ثم يذكر فصلا بعنوان حجية الإجماع، يقول: لم يزل العلماء ينصون في كتبهم على أن الإجماع حجة مقطوع بها. يقول ابن حزم: اتفقنا نحن وأكثر المخالفين لنا على أن الإجماع من علماء أهل الإسلام حجة، وحجة مقطوع به في دين الله عز وجل. يعني ما فيش حد يناقش في حجية الإجماع، كلام في إيه؟ في ثبوت الإجماع. يقول شيخ الإسلام: أما إجماع الأمة فهو حق، لا تجتمع الأمة ولله الحمد على ضلالة. ويقول الجويني: ما ذهب إليه الفرق المعتبرون من أهل المذاهب أن الإجماع في السمعيات حجة، وقال: الإجماع حجة قاطعة. ويقول الشيرازي: إجماع العلماء على حكم الحادثة حجة مقطوع بها. ويقول القاضي أبو يعلى من الحنابلة: الإجماع حجة مقطوع عليها، يجب المصير إليها وتحرم مخالفته، ولا يجوز أن تجمع الأمة على خطأ. ولو ذهبنا نورد كل أقوال أهل العلم لطال المقال، وفيما ذكرنا كفاية تدل على مدى ثقة العلماء بالإجماع، ولكن أي إجماع هذا الذي يتفقون على حجيته؟ هناك إجماع لا يكادون يختلفون عليه، وهو ما نقلته الأمة كلها عصرا بعد عصر، كالإيمان والصلوات والصيام ونحو ذلك، وهذا هو المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا هو الإجماع، ليس منه شيء لم يجمع عليه. أما غير هذا فكل يصرف الإجماع جهة النوع الذي يراه حقا دون غيره. فالإمام مالك يصرفه إلى إجماع أهل المدينة، وداود الظاهري يصرفه إلى إجماع الصحابة، وأكثر الأصوليين يصرفونه إلى إجماع المجتهدين في عصر من العصور. وقد قلنا من قبل إن إجماع العلماء في عصر من العصور على حكم مسألة من المسائل على النحو الذي وصفه الأصوليون حجة، وأي حجة؟ لو كان وقوعه ممكنا، هو بلا شك لو وقع بالشروط التعجيزية التي ذكرها الأصوليون، هو لو وقع فعلا حجة أم ليس بحجة؟ قطعا حجة قطع، لأن الأمة لا تجتمع على ضرر. لكن هل فعلا يثبت هذا؟ هل يمكن الوصول إليه أم لا؟ هذه القضية. نعيد العبارة دي لأنها مهمة. يقول: ولكن أي إجماع هذا الذي يتفقون على حجيته؟ هناك إجماع لا يكادون يختلفون عليه، وهو ما نقلته الأمة كلها عصرا بعد عصر، الإيمان والصلوات والصيام ونحو ذلك، وهذا هو المعلوم من الدين بالضرورة، وهذا هو الإجماع، ليس منه شيء لم يجمع عليه. أما غير هذا فكل يصرف الإجماع جهة النوع الذي يراه حقا دون غيره. فالإمام مالك يصرفه إلى إجماع أهل المدينة، وداود الظاهري يصرفه إلى إجماع الصحابة، وأكثر الأصوليين يصرفونه إلى إجماع المجتهدين في عصر من العصور. وقد قلنا من قبل إن إجماع العلماء في عصر من العصور على حكم مسألة من المسائل على النحو الذي وصفه الأصوليون حجة، وأي حجة لو كان وقوعه ممكنا. ولكن أن يتأتى هذا وكيف يعلم؟ والإجماع الذي حققنا وقوعه هو إجماع من حفظ قوله من أهل العلم. يبقى اللي بنقرأه في كتب الفقه ده إجماع إيه؟ من حفظ قوله من أهل العلم، وهذا هو الإجماع الذي يمكن أن يعلم مع عسر العلم به. ثم يذكر الدكتور الأشقر حفظه الله تعالى الأدلة على أن الإجماع حجة. يقول: أقوى الأدلة التي يحتج بها للإجماع. إيه أقول أدلة؟ أحسنت. قول الله تبارك وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصبه جهنم وساءت مصيرا. وأول من احتج بالآيات على الإجماع الشافعي رحمه الله تعالى، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية. وقد طال الجدل حول الآية، فمن العلماء من يراها واضحة الدلالة على أن الإجماع حجة لا شك في حجيتها، ومنهم من يرى ألا دلالة فيها على حجية الإجماع. فمن الفريق الأول المفسر العلامة الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول في تفسير قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، أي ومن سلك غير طريق الشريعة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فصار في شق والشرع في شق، وذلك عن عمد منه بعدما ظهر له الحق وتبين له واتضح له. وقوله ويتبع غير سبيل المؤمنين، هذا ملازم للصفة الأولى، ولكن قد تكون المخالفة لنص الشارع، وقد تكون لما اجتمعت عليه الأمة المحمدية فيما علم اتفاقهم عليه تحقيقا، فإنه قد ضمنت لهم العصمة في اجتماعهم من الخطأ تشريفا لهم وتعظيما لنبيهم صلى الله عليه وسلم. وقد وردت أحاديث صحيحة كثيرة في ذلك، إلى أن قال: والذي عول عليه الشافعي رحمه الله تعالى في الاحتجاج على كون الإجماع حجة تحرم مخالفته هذه الآية الكريمة بعد التروي والتفكر الطويل، وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها. وقد ذهب الجواني والغزالي إلى أن لا دلالة في الآية على حجية الإجماع. يقول الجواني: أوجه سؤالا واحدا يسقط الاستدلال بالآية، أقول إن الرب تعالى أراد بذلك من أراد الكفر وتكذيب المصطفى صلى الله عليه وسلم والحيد عن سنن الحق وترتيب المعنى. ومن يشاقش الرسول ويتبع غير سبيل المؤمنين المقتدين به نوله ما تولى، فإن سلم ظهور ذلك فذلك، وإلا فهو وجه في الآية لائح أو في التأويل لائح، ومسلك في الإمكان واضح، فلا يبقى للمتمسك في الآية إلا ظاهر معرض للتأويل، ولا يسوغ التمسك بالمحتملات في مطالب القطع. فالجويني ومن ذهب مذهبه يرون أن الآية لا تدل على مورد النزاع، فإن الذم فيها لمن جمع الأمرين، اللي هو إيه؟ من يشاقق الرسول يعني يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، ويتبع غير سبيل المؤمنين الذين اقتدوا به في الإيمان. يقول: فالجويني ومن ذهب مذهبه يرون أن الآية لا تدل على مورد النزاع، فإن الذم فيها لمن جمع الأمرين، وهذا لا نزاع فيه، أو لمن اتبع غير سبيل المؤمنين التي بها كانوا مؤمنين، وهي متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا لا نزاع فيه، أو أن سبيل المؤمنين هو الاستدلال بالكتاب والسنة، وهذا لا نزاع فيه. فبقول يعني حتى لو الرأي ده مجرد احتمال، فلا يسوغ للفريق الآخر أن يستدل بدليل محتمل في موضع نطلب فيه القطع، أن الآية يراد به الاحتلال وبه حجية الإجماع، والدليل إذا طرأ للاحتمال سقط به الاستدلال. وقد كان ابن تيمية محقا عندما ذهب إلى أن المثبتين تكلفوا ولم يجيبوا عن أسئلة أولئك بأجوبة شافية. والذي حققه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أن كل من الوصفين مشاقة الرسول واتباع غير سبيل المؤمنين يقتضي الوعيد، لأنه مستلزم للآخر، فمن شاق الرسول صلى الله عليه وسلم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقهم، ومن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعا. والآية توجب ذم ذلك، وقد أجاب على قول المعترض إن الآية إنما ذمت اتباع غير سبيلهم مع مشاقة الرسول، لابد من الجمع، فقال: لأنهما متلازمتان، وذلك لأن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول، بمعنى أن الإجماع يكشف عن إيه؟ وجود الدليل، فممكن يحصل إجماع ولا نقف على الدليل، لكن الإجماع هو الذي يدلون على وجود الإيه؟ الدليل. يقول: وذلك أن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصا عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، وهذا يقتضي أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب. وقد وضح شيخ الإسلام ابن تيمية استدلاله بالآية عن طريق السبر والتقسيم، فقال: الذم إما أن يكون لاحقا لمشاقة الرسول فقط أو الذم باتباع غير سبيل المؤمنين إيه فقط، أو أن يكون الذم لا يلحق بواحد منهما بل بهما إذا اجتمعا، أو يلحق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر، أو بكل منهما لكونه مستلزما للآخر. ثم قال: الأولان باطلان، لأنه لو كان المؤثر أحدهما فقط كان ذكر الآخر ضائعا لا فائدة فيه، وكون الذم لا يلحق واحدا منهما باطل قطعا، فإن مشاقة الرسول موجبة للوعيد مع قطع النظر عمن اتبع، ولحوق الذم بكل منهما وإن انفرد عن الآخر لا تدل عليه، فإن الوعيد فيها إنما هو على المجموع. بقي القسم الآخر وهو أن كل من الوصفين يقتضي الوعيد لأنه مستلزم للآخر. احتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى على حجة الإجماع بالحديث الذي رواه بسنده إلى ابن سليمان بن يسار عن أبيه أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه خطب الناس بالجابية، وهو موضع على طريق الحجاج بين مكة والمدينة. خطب عمر الناس بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا كما قامي فيكم، فقال: أكرموا أصحابي ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، ثم يظهر الكذب حتى إن الرجل لا يحلف ولا يستحلف، ويشهد ولا يستشهد، ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة، فإن الشيطان مع الفذ وهو من الاثنين أبعد، ولا يخلون رجل بامرأة فإن الشيطان ثالثهم، ومن سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمن. هذا الحديث يعني مرسل لأن سليمان بن يسار لم يدرك عمر، لكنه معروف عن عمر رواه أحمد في المسند، وورد المعنى في أحاديث صحاح أشار إليها العجلوني في كشف الخفاء. والشافعية استدلوا بالحديث على الإجماع لأنه ليس للزوم جماعتهم معنى إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما، ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين فقد لزم جماعتهم، ومن خالف ما تقول به جماعة المسلمين فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومها. إذن ده دليل الثاني: ألا فمن سره بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. دليل الثالث استدل به شيخ الإسلام ابن تيمية في قوله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وقال تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. استدل بهاتين الآيتين على أن الإجماع حجة، لأن الله أخبر أنهم يأمرون بكل معروف وينهون عن كل منكر، فلو اتفقوا على إباحة محرم أو إسقاط واجب أو تحريم حلال أو إخبار عن الله تعالى أو خلقه بباطل لكانوا متصفين بالأمر بمنكر وبالنهي عن المعروف، فمعنى ذلك أن إجماعهم إيه؟ معصوم. كما استدل أيضا بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. دلالة آية على المراد أنهم إذا لم يتنازعوا بل اجتمعوا فإنهم لا يجتمعون على ضلالة، ولو كانوا قد يجتمعون على ضلالة لكانوا حينئذ أولى بوجوب الرد إلى الله والرسول منهم إذا تنازعوا، فقد يكون أحد الفريقين مطيعا لله والرسول. فإذا كانوا في هذه الحالة مأمورين بالرد إلى الله والرسول ليرجع إلى ذلك فريق منهم خرج عن ذلك، فلأن يؤمروا بذلك إذا قدر خروجهم كلهم بطريق الأولى والأحرى أيضا، وقد قال الله لهم: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. فلما نهاهم عن التفرق مطلقا دل ذلك على أنهم لا يجتمعون على باطل، إذ لو اجتمعوا على باطل لوجب اتباع الحق المتضمن لتفرقهم. استدلوا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة. هذه الأمة معصومة من الإجماع على باطل، فلا يمكن أن تجمع على ترك الحق كما لا يمكن أن تجتمع على العمل بالباطل، فإنها أمة مرحومة معصومة كما ورد في بعض الآثار. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله،